بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا الدرس هو 36 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 37 من الكتاب، ومع الحديث 2 من باب التيمم من كتاب الطهارة، عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. نعم. عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة أبو اليقظان العنسي، بنون بعد المهملة، أحد السابقين من المهاجرين، وممن عذب في ذات الله تعالى، قتل بلا خلاف بصفين مع علي رضي الله عنهما 37، رحمه الله تبارك وتعالى وأسكنه الجنة. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها يقال أجنب الرجل وجنب بالضم وجنب بالفتح وقد مر، يعني أصابته الجنابة، سواء قلنا أجنب لغة أو جنب أو جنب. الأمر الثاني قوله: فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. تمرغت في الصعيد، يعني هذا التشبيه الذي يشبهه سيدنا عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه، يشبه نفسه كما إذا أصابت دابة شيء عند ذلك تأخذ وتحك نفسها في التراب، فقال كما تمرغ الدابة، والتاء هنا في تمرغ أي تتمرغ الدابة. وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: فأنت له تصدى تلهى، يعني كل ذلك تتلهى تتصدى، كل هذا في كتاب الله تبارك وتعالى على حذف أحد التائين، كأنه استعمال لقياس لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم. يعني سيدنا عمار رضي الله عنه علم مشروعية التيمم بالنسبة للوضوء، وهذا أول ما علمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قاموا من نومهم وكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجدوا ماء، وأنزل الله آية التيمم، فالكل قاموا إلى استخدام التيمم بدلا من الوضوء. وجاء سيدنا عمار واستخدم القياس في ذلك، وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض الأعضاء وكان بدله وهو التيمم خاصا، نظر إلى الغسل فعلم أن الغسل إنما يكون لكل البدن، فعمم كل بدنه بالتراب. قال: وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما لجميع البدن. الآن يوجد مناقشة، أبو محمد بن حزم رحمه الله إنه يعتمد فقط على أصلين في مذهبه، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستخدم القياس ويدعي أن من قاس فقد شرع، لكنه مردود عليه بذلك. فللعلماء أدلة كثيرة على القياس، وربنا حتى في القرآن الكريم يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار أن تنظر إلى أمة فعلت شيئا، ماذا فعل الله بها؟ فإذا فعلت مثل هذا الشيء انظر ماذا يمكن أن يحل بهذه الأمة التي تقلد تلك الأمة. في هذا الحديث إبطال القياس، لأن عمارا قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة، إذ هو بدل منه، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه، أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط. إذن هذا في الحقيقة، وسيأتي الجواب: هل هو إبطال لكل القياس أم إبطال لشكل واحد، لجزئية، لمسألة واحدة فيها نص فلا نقوم في القياس فيها؟ والجواب عما قال: إن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام، والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس. ثم في هذا القياس شيء آخر، وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة البدل له، فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، فصار مساواة البدل للأصل ملغا في محل النص، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع. ما معنى هذا الكلام؟ أولا، إذا أردنا أن نرد على أبي محمد بن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، نقول إن هذا الحديث الذي تستدل فيه على بطلان القياس إنما أبطل مسألة خاصة ولم يبطل القياس بشكل عام، والقاعدة عندنا لا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام. فمثلا عندما نحن لا نقبل بشهادة شخص لأنه امرأة في الجنايات، فهذا لا يعني أننا لا نقبل شهادة أي رجل ممن تصح شهادته. والقائسون لا يعتقدون صحة القياس في كل شيء، وإنما يقولون هنالك أشياء نقيس عليها وهنالك الأشياء لا نقيس عليها. فمثلا عندما نأخذ مثلا في الربا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث الربا الذهب والفضة، واليوم استعمال الناس بما يسمى بأوراق البنك، هذه الليرة، الدولار، اليورو، الجنيه إلى غير ذلك، ومن النادر جدا حتى ربما لا يساوي واحد بالمليون اليوم من يتعامل بالذهب، بل أصل التعامل في الذهب بشكل تجاري ممنوع في كثير من البلاد، وإنما قام الثمن للأشياء في هذه الأوراق التي لها أرصدة عدة عند الدول، ومعنى ذلك أن هذه الورقة هي تقوم بمقام الثمن. معنى ذلك استطعنا أن نقيس في ذلك فنقول إن الذهب والفضة يساوي، أو إن أوراق النقدية تساوي الذهب والفضة، فيجري فيها الربا. فلو دفع إنسان مثلا مبلغا من المال لشخص آخر على أن يسترده زائدا بعد فترة أو زائدا مباشرة، فذلك لا يصح ويكون قد وقع في الربا. مثال الزيادة مثلا، ربما بعض الناس يحب كما يفعل كثير من التجار عندما يكون معه شك في البنك مثلا بمليون ليرة سورية، فعند ذلك يكتب هذا الشك بمليون مثلا وخمسمائة ويعطيها لصاحب الصندوق على أنه سيعطيه هذا من فئة معينة، فإن مليون وخمسمائة مقابل مليون من فئة الألف مثلا وجديدة إلى غير ذلك، هذا فعل الربا، مليون بمليون وخمسمائة، هذه الخمسمائة حالة زيادة ربا، هذه لا تجوز بحالة من الأحوال. ما يفعله بعض الناس اليوم، الدولة مثلا وزعت ما يسمى بشيكات مقابل معونة المازوت مثلا، فيأتي بعض الناس ويأخذ سواء كان جهة عامة خاصة بنك، يقول أعطيني هذا الشك الآن الذي يساوي 5000 أعطيك 4700. الآن ماذا حدث؟ فعل ربا، وهذا حرام وصريح، والناس اليوم يتعاملون في هذا ولا يبالون فيما حرم الله تبارك وتعالى. إذا نحن استطعنا أن نأخذ قياسا العملة هذه النقدية على الذهب والفضة، ولو كانت العملة النقدية ليس فيها ربا لكان كل الربا اليوم حلال، ولو قلنا إنها ليست هذه لها الثمنية لكان زواجنا باطل وشراؤنا باطل وحاجاتنا باطلة وأجرتنا باطلة ومعاملاتنا مع بعضنا وأجرة عمالنا وأجرة موظفينا وشراء بيوتنا وسياراتنا، كل ذلك يكون عبر هذه الأوراق. ولو قال بعض الناس إن هذه الأوراق عبارة عن عروض تجارة، من قال إنها عروض تجارة؟ عروض تجارة إذا أبطلها السلطان تبقى قيمتها فيها، مثلا يعني أبطل لنفترض السلطان حتى سيارة تمشي من موديل كذا في الطريق، هذه عروض تجارة، ألا يمكن الانتفاع من دواليبها من أبوابها من كهربائها؟ ممكن أم لا؟ بأي سعر كان هذه عروض التجارة يرتفع وينخفض، منعت من المرور لكن لا يستطيع أن يمنعه مثلا من قيمتها بشكل عام، هذه مسألة عامة، ولذلك لا بد أن نقول هنا في القياس. مثلا جاء في الحديث الشعير وجاء البر مثلا، فإننا نأخذ من الشعير والبر والتمر والأقط إلى غير ذلك من هذه الأشياء، نأخذ مساواة بقية الأشياء التي يستنبتها الآدميون ويقتاتون بها ويدخرونها فتكون لهم قوت. عند ذلك عندما تكون هذه الأشياء قوتا لهم فعند ذلك للآدميين، نعم، وهذا بشكل غالب لا يؤكل في وقت الضرورة، فقد يأكل الآدمي في وقت الضرورة الميتة. عند ذلك قلنا إن هذه الأشياء يقاس عليها، فمثلا الأرز لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم، فنقيس الأرز على القمح، ولا يجوز التبادل مثلا بخمسة كيلوغرام من أرز بستة كيلوغرام من أرز آخر أو بأقل منه، كما كان يفعل مثلا وبين طويل وقصير وما بين كل مادة ومادة، نكون قد ارتكبنا مسألة الربا. هناك بعض الأشياء، الملح ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، والملح ما يوجد فيه ما يستصلح فيه الطعام، وكذلك الدواء يستصلح فيه الأبدان، فلا يتجوز المبادلة بالدواء إلى أجل، اشتري وبع، وهذا ربما يخطئ فيه بعض الصيادلة وبعض الأطباء، أعطني من عندك كذا يعني وبعد ذلك يستبدله إلى فترة معينة، وهذا مما يقع في الربا ومما يجهله الكثير من الناس في هذا الأمر. نعود إلى مسألتنا، المسألة اليوم عندما بين النبي عليه الصلاة والسلام بدل الوضوء ماذا جعل؟ التيمم، لكن هل جعل التيمم في كل أركان الوضوء؟ أركان الوضوء لو أخذناها العملية أربعة، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، وماذا بعد ذلك؟ غسل الرجلين. لو أخذنا الأركان العملية بالنسبة لي التيمم لوجدنا مسح الوجه ومسح اليدين، معنى ذلك نصف الشيء السابق، أين مسح الرأس في التيمم؟ أين غسل الرجلين في التيمم؟ فنجد أن هذا مخالف. ولذلك لا يقاس عليه هذا فنقول والله الجسم كله كان بالماء، فهل نأتي بشيء من هذا لو أردنا القياس بجزء من ما ورد؟ إذن الذي ورد كما أن الأعضاء خففت بالنسبة للوضوء فكانت عبارة عن ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، كذلك يمكن أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حدد البدل من الغسل بالنسبة للتيمم من غسل الجسم كاملا إلى ضربتين أيضا للوجه والكفين. إذن لا توجد مساواة، فإبطال القياس الخاص لا يستلزم إبطال القياس العام. ومن هنا أخذ العلماء يقيسون مثلا شيئا على شيء، فمثلا قاسوا يعني النبيذ على الخمر، هذا سائل وهذا سائل، هذا مثلا يسكر وهذا يسكر، إذن هذا حرام فهذا حرام. ومن هنا لأن الأصل طبعا بالأشياء التي كانوا يصنعون فيها الخمر تختلف ربما ولذلك عن ما نصنع في هذه الأيام، فعند ذلك بين صلى الله عليه وسلم أن الخمور ستسمى بأسماء متعددة، اليوم ما بقي شيء إلا ويستخرج منه الخمر مثلا. قال بل لقائل أن يقول قد يكون الحديث دليلا على صحة أصل القياس، هو يقول هذا القياس ليس بجائز، نقول لا هو الدليل على القياس، فإن قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك كذا وكذا يدل على أنه لو كان فعله لكفاه، وذلك دليل على صحة قولنا لو كان فعله لكان مصيبا، ولو كان فعله لكان قائسا للتيمم للجنابة على التيمم للوضوء على تقدير أن اللمس المذكور في الآية ليس هو الجماع، لأنه لو كان عند عمار هو الجماع لكان حكم التيمم مبنيا في الآية مبينا في الآية، فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرغ. يعني الذين قالوا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فيتيمموا صعيدا طيبا، قلنا إن هذا القول حمل عند المفسرين وعند الفقهاء على قولين، اللمس بلمس الجلد وهذا يقتضي الوضوء، واللمس بمعنى الجماع وهذا يقتضي الغسل، وكلاهما جاء في الآية على إذا كانت هي على معنيين، معنى ذلك كان البدل ماذا؟ بدل من الغسل ومن الوضوء ماذا؟ جاء التيمم. والتيمم إنما يكون بتيمم عضوين فقط الوجه واليد، فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرغ، فإذا فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملا بالنص بل بالقياس، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة مع ما بينا من كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص. إذن نرى أن الدليل الواحد العلماء يتنازعونه في رأيين، أبو محمد بن حزم رحمه الله يتنازع هذا الحديث بأي شيء فيقول هذا دليل على إبطال القياس، ثم يرد عليه العلماء فيقبل هو الدليل على القياس. الثالث في قوله أن تقول بيديك هكذا، القول كما يتبادر للذهن إنما يكون باللفظ، يقول قال فلان كيت وكيت، معنى ذلك يقول بلسانه، هل العرب تستخدم هذا القول بمعنى الفعل يعني قال بمعنى فعل؟ نعم، استعمال القول في معنى الفعل، وقد قالوا إن العرب استعملت القول في كل فعل، تقول كذا أي تفعل كذا. الرابع قوله ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين، وإليه يرجع حقيقة مذهب مالك، فإنه وإليه يرجع حقيقة مذهب مالك فإنه قال يعيد في الوقت إذا فعل ذلك، والإعادة في الوقت دليل على إجزاء الفعل إذا وقع ظاهرا. أنا لابد أن أذكر، أنا لست عالما بالمذاهب الأربعة، ما كان مذهب الشافعية أبين وأبين المعتمد فيه، أما في كتب شراح الحديث فقد يأتون بقول ليس معتمدا في المذهب، وما نسمعه من كتب الحديث لا نذهب ونفتي فيه فنقول والله سمعنا في الدرس مذهب مالك، هذا قد يكون قولا عندهم وقد يكون المفتى من المذهب وقد لا يكون، حتى لا يأتي الإنسان من خلال هذه الأقوال فيذهب فيفتي بمذهب أحمد ومذهب مالك، قد تكون قولا من الأقوال وقد يكون معتمدا وقد يكون غير معتمد، وإنما يأتي بالقول من أجل التنظير، فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. إذن الشيخ يناقش هذا القول عند الإمام مالك، إذا قام الإنسان فضرب ضربة واحدة ومسح وجهه ويديه عند ذلك، ثم سأل عالما وكان هذا السؤال مثلا فعل ذلك في صلاة الظهر، الظهر الساعة 12 العصر الساعة 3 مثلا، في الساعة الواحدة سأل عالما أو طالبا قال فعلت كذا، قال له أعد الصلاة لأن الوقت ما دام باقيا. أما إذا سأله بعد العصر وكان قد فعل فيه صلاة الظهر يقول له أجزأتك هذه الصلاة، إذن يعيد ما دام الوقت باقيا. هكذا عندكم يا شيخ؟ هذا المفتى هذا الشيخ مالكي؟ نعم. طيب، فيعيد إذا كان الوقت باق، والإعادة في الوقت دليل على إزاء الفعل إذا وقع ظاهر. ومذهب الإمام الشافعي أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، لحديث ورد فيه التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وكذلك الحاكم في مستدركه، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله. نعم، طبعا المقصود فيه عند الإمام الشافعي هذا التراب الذي مسحت فيه صار مستعملا، فكيف تمسح فيه اليدين؟ ولذلك لو أخذت شيئا كقطعة قماش كبيرة تستوعب الضربتين ومسحت الوجه بطرف فيها ومسحت اليدين بالطرف الآخر، عند الإمام الشافعي أجزأك ذلك. الخامس قوله ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه وظاهر كفيه ووجهه، قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه لكن بحرف الواو، والواو لا تقتضي الترتيب، عندما أقول دخل زيد وعمر يحتمل أن زيد دخل قبل عمر وأن عمر دخل قبل زيد وأنهما قد دخلا معا، ولذلك إنما هي حكاية حال، ماذا مسح؟ مسح اليدين والوجه، ولا يعني أنه قدم اليدين على الوجه، وهي لا تقتضي الترتيب. هذا في هذه الرواية، وفي غيرها ثم مسح بوجهه، لكن ثم ماذا تفيد؟ تفيد التعقيب، لكن والترتيب تفيد الترتيب مع المهلة، لكن الفاء ماذا تفيد؟ تفيد التعقيب بدون مهلة. قال ثم مسح بوجهه بلفظة ثم، وهي تقتضي الترتيب، فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه، نقول أذن فصلى، توضأ ثم صلى، ما يعني؟ كان الوضوء أولا ثم بعد ذلك الصلاة، توضأ ثم ستر عورته ثم اتجه للقبلة ثم صلى، هذا يدل على الترتيب. فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه في الوضوء ليس بواجب، لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء، إذ لا قائل بالفرق. طبعا الذين يقولون بالترتيب كالإمام الشافعي عنده ماذا؟ الترتيب واجب، ترتيب مسح الوجه على اليدين واجب، ويستدل بذلك عندما سأل الصحابة الكرام في الحج بأي شيء نبدأ، بالصفا أم بالمروة، ماذا قال لهم؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. ماذا قال الله؟ قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذا كان الله قد بدأ بالصفا، لو كان هذا السؤال مقدرا بما نبدأ بالوضوء، سيكون الجواب ابدأوا بما بدأ الله به. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعرف أحد من الصحابة أنه فعل وضوءا أو تيمما معكوسا، وهذه الأحاديث بين أيدينا. طبعا قد يقول قائل لم يذكر في القرآن الكريم، وإنما أحيانا يفهم، هنالك أشياء تذكر وهنالك أشياء تفهم. فمثلا في القرآن الكريم جاء الوضوء أربعة أعضاء لا يختلف فيها أي فقيه على الإطلاق: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. أما النية فقد أخذت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان ينبغي عليه أن يفرق في عمله. فماذا أراد عند ذلك؟ أراد الوضوء أم أراد التنظف والتبرد؟ لا بد من فرق بين ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا حديث مشهور. نعم. أيضا هنالك مسألة أخرى، أن الترتيب أخذ من نظم الآية ومن الفعل ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به، وهنالك أدلة أخرى. السادس قوله وظاهر الكفين، يعني مسح يعني ظاهر الكفين، يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في التيمم، وهو مذهب أحمد، يعني نكتفي بمسح الكفين. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن التيمم إلى المرفقين، وكذلك مذهب مالك التيمم إلى المرفقين. وفي حديث أبي الجهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار فمسح بوجهه ويديه، هذا طبعا لا يدل على يعني عدد مثلا الضربات، واليدين أيضا لفظ يطلق تارة على اليد إلى الكف وتارة يطلق إلى اليد إلى المرفق، فالإنسان بحسب الاستخدام. انظر لو قلت كتبت بيدي فتكتب بأصابع ثلاثة، تحمل القلم فيها وتكتب، وإذا قلت مثلا قطعت يد السارق فإنها تقطع من الرسل، وإذا قلت شلت اليد فقد تشل اليد من أصلها، من يعني من المنكب إلى الأسفل. لذلك هذه المسألة تحتمل، ومن هنا قال فتنازعوا في أن مطلق لفظ اليد هل يدل على الكفين أو على الذراعين أو على جملة العضو إلى الإبط، فادعى قوم أنه يحمل على الكفين عند الإطلاق، كما في قوله عز وجل فاقطعوا أيديهما. والرد على هذا إنما نأخذ فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما فسر ذلك بالفعل عندما قطع يد السارق، فلم يقطع يد السارق لا من الأصل ولا من المرفق، وإنما قطعها من الرسغين. والقضية في ذلك أن اليد تربط ثم بعد ذلك تشد، فيفصل العظم ولا نقطع عظمان، يفصل العظم ثم بعد ذلك نقطع ثم بعد ذلك نأتي بشيء يعني كالزيت وما شاكل ذلك الساخن من أجل أن تنكمش هذه الأعضاء على بعضها البعض. هكذا كانوا يفعلون، وهذا إنما يؤخذ من فعله. وقد ورد في بعض روايات حديث أبي الجهيم أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وذراعيه والذي في الصحيح ويديه. أما سيدنا طبعا هنالك من يستدل باليدين له أدلة، وأعلى هذه الأدلة ما كان يشرحه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم ذلك الصحابي الجليل الفقيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فكان إذا تيمم تيمم إلى المرفقين، واليد التي هي في التيمم نفس اليد التي هي في الوضوء، ولما كان هذه نستبيح فيها الصلاة وهذه نستبيح فيها الصلاة، واليد في الوضوء تكون إلى المرفق، واليد في التيمم تكون إلا إذا ورد نصا قطعيا على مسألة الكف. طبعا خلاف الأمة وخلاف العلماء في الاستنباط رحمة، فربما الإنسان لا يستطيع إلا أن يمسح الكفين، يوجد من قال بذلك. الحديث الثامن والثلاثون، الحديث الثالث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. في هذا الحديث أشياء كثيرة، نكتفي اليوم بإجمال المعنى ثم نشرح في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المعاني. أعطيت خمسا، ليست هذه الخمس على سبيل الحصر، وإنما مما يتميز به النبي صلى الله عليه وسلم من إكرام الله تبارك وتعالى، ففضائل الله سبحانه وتعالى على خلقه وعلى الأنبياء لا تعد ولا تحصى. لكن قال في وصف هذه الخمس: لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. معنى هذا كانت خصوصية لنبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام لم تكن لأحد من الأنبياء، من آدم وإلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى: نصرت بالرعب مسيرة شهر. لقد أوقع الله تبارك وتعالى الرعب في القبائل التي تسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج للقتال وخرج للجهاد في سبيل الله، فكثيرا ما كانوا يرون أن القوم قد تركوا بلادهم وتركوا أغنامهم وإبلهم وأبقارهم وتركوا يعني حاجياتهم، فكانت فيئا للمسلمين وهربوا من المكان، وهذا إكرام من الله تبارك وتعالى. وطبعا مسيرة شهر، هذه المسيرة لا يشترط مثلا أن يكون دونها أكثر منها، هذا شيء يعني معلوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرك جيشا إلى بلاد الروم، نعم، مع أن هذه الأمة لا يعرف في تاريخ العالم أن أمة غيرت مسار الدنيا خلال 25 سنة كما غير الإسلام مسار الأرض في ذلك الوقت. ولو استمر المسلمون على دينهم لدانت لهم الدنيا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، ولكن كما ترون أن المسلمين جعلت الفتنة بينهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم وأن يحقن دماءهم. من الأشياء المؤلمة أنك تسمع في كل يوم قتل المسلمين للأسف على أيدي الغالب على أيدي المسلم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كما خلقها الله تبارك وتعالى في أي مكان يريد الإنسان أن يصلي، ولو كان يسير في الصحراء فيوقف مركبته وبعد ذلك يقف ويصلي على الأرض ويقبل الله سبحانه وتعالى. بينما الأمم السابقة لابد أن يذهب إلى مكان العبادة كالكنيسة والمعبد والصومعة إلى غير ذلك التي أعدت لهذا الأمر. مسجدا أي أستطيع أن أصلي فيه، طهورا أستطيع أن أتيمم منه. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لا عذر. قل لا يوجد مسجد كما يقال في المثل العامي، الجامع مسكر وأنا مرتاح، لا، هذا لا يقال، ليس صحيحا. لو أغلق المسجد نصلي في أي مكان، في البيت، في السوق، في الطريق، في الصحراء، دائما نصلي، ولا عذر لأحد في ترك الصلاة. وأحلت لي الغنائم، الغنائم إذا قاتل المسلمون أو قاتل المقاتلون وأخذوا ما عند عدوهم من سلاح ومال، هذا ما يسمى غنائم. وإذا هرب الناس وتركوا هذه الأشياء بدون قتال تسمى فيء. هذه الغنائم وهذا الفيء كان بالنسبة للأمم السابقة والأنبياء يجمع، وبعد أن يجمع ينظر إليه، فإما أن تبتلعه الأرض وهذا دليل على القبول من الله تبارك وتعالى، أو أن تأتي نار من السماء فتلتهم هذه الغنائم من أولها إلى آخرها، وهذا دليل أيضا على القبول. فإذا لم يفعل أحد هذين الأمرين معنى ذلك يوجد بعض الخوانة ويوجد بعض المغرفين المعنى، وهذا فضيحة أيضا لمن؟ للمقاتلين. بينما بالنسبة للأمة الإسلامية أحلت لي الغنائم وهنالك تقسيم رائع للغنائم، فإن الغنائم تقسم إلى خمسة أقسام: أربعة أخماس للمقاتلين، للراجل سهم وللفرس سهمان، عند ذلك نستطيع أن نقسم ولا يعطى الإنسان لأكثر من فرس واحد. وبعد ذلك هذا ما يقسم أربعة أخماس أي 80%، أما 20% فتقسم أيضا إلى خمسة أقسام، وسيأتي هذا معنا. خمس منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضاف بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى إلى سهم المصالح، وكذلك إلى اليتامى والمساكين، نعم، وأرزاق الجند إلى غير ذلك. ولم تحل لأحد قبلي، يعني كانت هذه محرمة. وأعطيت الشفاعة، الشفاعة عند في يوم القيامة نعلم أن الأنبياء يبحثون عن شفيع، من آدم عليه السلام ينتقلون من نبي إلى نبي فيذكر كل نبي مشكلة قد وقع فيها ويدل على النبي الذي بعده حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش حتى يسمع النداء من رب العالمين: يا محمد ارفع وسل تعطى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل لأمته الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، يعني كل نبي كان هذا إلى قوم لوط، وهذا إلى قرية كذا، وهذا إلى قرية كذا، وقد كان يجتمع أحيانا بعض الأنبياء في وقت واحد باختلاف الأماكن. أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام جاءت رسالته خاتمة لكل الأنبياء ولكل المرسلين، وجاءت ماحية وناسخة لكل هذه الأديان. وبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى الناس عامة ولم يكن بشكل خاص. قد يقال إنه يعارضه مثلا فعل سيدنا نوح عليه السلام بعد غرق أسقنا، كان الناس قلة، والناس الذين بقي معه على السفينة هؤلاء كانوا قلة، وكان هو الرسول إليهم أيضا، يعني استمرت رسالته فترة لمدة 40 سنة على ما تذكر الكتب، أو أكثر أو أقل من ذلك الله أعلم، لا يوجد نص صريح في ذلك، أن مدة بقاء نوح بعد الطوفان كانت لمدة 40 سنة فلم يكن على وجه الأرض أحد. هذا يدل على شكل خاص لأجل حادث قد وقع فيهم فلم يبقى على الأرض، ولم يكن الطوفان يعني على المنطقة التي كان يسكن فيها نوح، وإنما كان عاما للدنيا بأسرها. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. إن شاء الله هذا الحديث نتممه ونشرحه شرحا وافيا في الغد، والحمد لله رب العالمين.